بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مضمون الكلام السابق، فيه بيان لما قيل بأنه فيه إشكال. قال المصنف، هذا اختصار لما سبق، قال المصنف: الحكم خطاب الله، وبدلت العبارة، الحكم خطاب الله الذي يتعلق بالمكلف، وهذا المكلف هو البالغ العاقل، شيء مكلف بمعناه الذي يتعلق بالمكلف، بشرط أن يكون ملزما ما فيه كلفة. اكتبوا هذا الشيء، إنما كتب لكم، اكتبوا هذه القاعدة، يحيد عن الإشكال. خطاب الله الذي يتعلق بالمكلف بشرط أن يكون ملزما ما فيه كلفة. أوردوا عليه أن هذا لا يدخل فيه إلا الطلب الجازم، والطلب الجازم هو ما يكون عنه الواجب والحرام، أنه جعل الشرط أن يكون ملزما ما فيه كلفة. لكي يتعلق به الخطاب لا بد أن يكون ملزما ما فيه كلفة. إذن لا يتعلق به الخطاب إلا إذا تعلق به الطلب، إلا إذا تعلق به الطلب الجازم، وهو ما يكون عنه الواجب أو الحرام. ومعلوم أن الحكم في الحقيقة، حكم الفقهي والشرعي، يشمل خطاب الله الذي هو الطلب غير الجازم، طلب يشمل الخطاب، يشمل يعني يرادف الحكم الذي هو الطلب غير الجازم والتخير. فأجيب عن ذلك بأن الطلب الجازم دخل بذلك القيد، وهو بشرط أن يكون ملزما ما فيه كلفة وهو التكليف، ودخل غير الجازم بالتعليل. هنا سؤال، لأنكم تعلمون أن التعليل لا بد أن يكون إما تعليلا عاديا كإحراق النار، وإما أن يكون تعليلا شرعيا كالإسكار في الخمر عند أهل الإيمان، وإما أن يكون تعليلا عقليا كالمسبب من السبب. هذه تعليلات، هذه اللي كاينه في الوجود، كاين شي تعليل اخر كان غير تعليل اللي هو معتبر ومحترم وكذا، هما هادو. التعليل العادي ان يكون الذي يحرق النار بسبب الحراره، الحراره هي العله، او العله التي في الشرع كالاسكار، او العله التي في استحاله وجود مسبب بلا سبب وتوقف الاثار عن المؤثر. هذه هي اللي كاينين، يعني قالوا لي أي نوع من التعليل هنا؟ لقد نظرنا في التعليل العقلي ما وجدناه، التعليل الشرعي ما وجدناه، التعليل العادي ما وجدناه، فما هو التعليل الذي هنا؟ قال بأن فقال لهم بأن التعليل هنا لم نحصل عليه من طريق العادة كما في الإحراق، ولا عن طريق الشرع كما في الإسكار، ولا عن طريق العقل كما في السببية، وإنما وجدناه بالدوران، وجدناه بالدوران، كلما وجد هذا وجد هذا، كلما زال هذا زال هذا، قلنا هذا دليل على أن هذا علة النهادة. هذا ملخص ما ذكره في هذه المسألة، هذا ملخص ما ذكره، وهو واضح بين. اكتبوا هذا الشيء صافي. أجيب بأن هذا التعليل علم تقي الدوار. عندنا مسألة أخرى، باء الملابسة. ما هو باب الملابسة؟ لأن قال هنا بالاقتضاء والتخير. ما هو باب الملابسة؟ هي الدالة على الاتصاف والتلبس بما بعد الباء من وصف أو حال. تبغى تكتبه مع الناس الوقت، واش تبغى تكتبه؟ الباء الملابسة هي الدالة على الاتصاف والتلبس بما بعد الباء من وصف أو حال، كقولك مثلا: رجعت من السوق بحزن، ورجعت من عند زيد بفرح، فباء بغضب من الله، يعني أن هذا الشيء قد تلبس به هذا الشخص حتى صار كأنه لباس له، أن الملابسة مأخوذة من هذا المعنى، وأن هذا الشيء يقوم به كما تقوم به الأعراض الحسية، هي حقيقة تكون في غالب الملابسة تكون داخلة على الأعراض الملابسة، ويتصف بها الشخص اتصافا اعتباريا أو معنويا، كما تقول باءوا كما قال تعالى فباءوا بغضب من الله، وكما تقول رجعت من السوق بانشراح صدر وتلج نفس، وهكذا ورجع فلان بغفران الذنوب وسطر العيوب، كل هذه تسمى باء الملابسة، فبالاقتضاء والتخيير هذه الباء فيه للملابسة. هذا ملخص ما سبق، ونرجع إلى ما كنا فيه. الذي كان فيه الكلام هو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وظاهر هذه الآية أن عمل الإنسان مخلوق لله، الله تعالى هو الذي يخلق الأفعال، والقرآن عبر بالأعمال، وإذا فسرنا العمل بالفعل فهذا عند من يرى الترادف، لأن من أهل العلم من لا يرى ذلك، من أهل العلم من يقول بأن الفعل يكون من العاقل وغير العاقل، والعمل إنما يكون من العقلاء، من يفسر بينهما، ولكن الظاهر أنهم اصطلحوا هنا على أن يطلقوا على العمل الفعل، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تفعلون، هذا هو الذي يظهر من تصرفات النظار في هذا المقام. ولكن قبل أن نشرع في بيان أصول هذه المسألة الكلامية يجب أن نصدر القول بذكر المصطلح وهو معنى الفعل. ما هو الفعل؟ لأن الفعل عندهم يطلق على أربعة على أمرين. الأمر الأول الإيجاد والخلق والإخراج من العدم، إخراج الشيء من العدم تسمى فعل الإيجاد. الثاني الفعل بمعنى المفعول، فكلمة البناء مثلا تطلق على معنيين، المعنى الأول هو ذلك الحدث الذي يحصل به البناء في الخارج، تسمى البناء تقول ماذا تفعل يا فلان، أنا في البناء، أي أنه الآن أتى بحدث يخرج فعلا إلى الخارج يسمى بناء، أو ماذا تفعل يا فلان أنا في ضرب زيد، أي أنني أدخل هذا الفعل إلى الوجود وأحقق حصوله على زيد، هذا يسمى الإيجاد والإيقاع. هذا قالوا بأنه كما هو معروف ليس له وجود خارجي، ليس له وجود خارجي، وإنما هو أمر اعتباري يستدل عليه بالفعل أي الحصول. فتقول هذا الشخص خياط، وأنت تريد أنه به صفة يحصل بها هذا الفعل في الخارج، هو خياط لكن لا يخيط لأحد، لم يخيط طوبا، خياط لم يخيط طوبا، أثبت له الصفة الذاتية التي يحصل بها الحدث في الخارج، وهو هذا الذي تراه العين ويسمى خياطة. فإذا أطلقت لفظ الخياطة على هذه الصفة القائمة بهذا الشخص هذا كيتسمى أمر، كيتسمى أمرا اعتباريا، بمعنى أن الذهن يتصوره ويدركه ويحكم بوجوده، ولكنه ليس أمرا يحس، لا يمكن أن تراه العين، ولا يمكن أن تشمه الأنف، ولا يمكن أن تسمعه الأذن، ولكنه يحكم به الذهن ويعتبره وجوده، يسمى الأمر الاعتباري، أي الأمر المعنوي الذي يقوم بالشخص. هذا يستدل به إذا أردنا أن نتحقق من وجوده بالآثار. فإذا قلت له هذا ليس بخياط، يقول لك من الذي خطأ هذا الثوب؟ هو الذي خطأ هذا الثوب؟ نعم. إذن قامت به الخياطة إذن. هو الذي خطأ هذا الثوب؟ نعم. إذن تحقق فيه هذا الوصف الذي ذكرته الذي يسمى بالمصدر، هذا يسميه المتكلمين المصدر، الفعل الذي يساوي المصدر. قالوا هذا لا كلام فيه، ما كنهضروش عليه نهائيا، لأنه أمر اعتباري ولا يقع به تكليفون ولا كلام فيه أصلا. وإذا أردت المزيد من الأمثلة كأن تقول هذا قام به إتقان علم العروض مثلا، لكن لا أرى في ذاته أي علامة على هذا الأمر. وما الذي يمكن أن يحقق فيه هذا الشيء ويثبته؟ أن يظهر أثره منه في الخارج، كأن يظهر إتقانا في أمور هذا الفن على وجه تجزم العقول بصحة هذا الفعل فيه، وهكذا وهكذا. والأمر على هذا السند، هذا تسمى هذا اللي كيكون قائم بالذات، ولا أمرا محسوسا ولا وجود له في الخارج، ما تخرج للخارج نهائيا، الذي يخرج إلى الخارج هو أثره، ما يظهر في الخارج هو أثره، تسمى الفعل بماذا؟ بمعنى المصدر. الثاني الحاصل بالمصدر، الحاصل بالمصدر هو الأثر الذي يكون عن ذلك الفعل. فإذا ما وجدنا حائطا قد بني بإتقان وصاحبه قد أبدع في هندسته، وربما أتى فيه بما يدل على مهارته في النقش وما شابه ذلك، أقول هذا بناء متقن، ونصف البناء بالإتقان، وهو حاصل أمام العينين ومدرك، ودل على قيام ذلك الذي سميناه بالمصدر بالباني، هذاك اللي سميناه مصدر، وقلنا بأنه لا تراه العين، أثبته لنا هذا الحاصل بالمصدر. هذا الذي حصل في الخارج هو الذي دلنا على ذلك. هذا الذي يسمى بالحاصل بالمصدر هو الذي يتكلم فيه المتكلمون، وهو الذي قالوا بأنه من خلق الله، كأن تكتب كتابا مثلا وتأتي فيه بأدب جميل وتأتي فيه بأسلوب رقيق وبليغ، وتستعمل أعلى ما في نفسك من مراتب البلاغة والبيان، هذا حاصل بالمصدر، لأن المصدر لا بد منه، وإلا فإنه لا يحصل هذا إلا من قام به المصدر، وهو إتقان ترصيف الكلام ونظم القول ونسج الأمثال ورفع الكلام بالتشبيه والتمثيل وما جرى مجرى ذلك. هذا الذي يحصل في الخارج في الأوراق مثلا من هذا الصين، وهذا الذي يحصل في هذا الحائط، وهذا الذي يحصل في هذا التوب المخيط، وهذا الذي يحصل بهذا الفعل أيا كان في الخارج، أي فعل في الخارج هو الذي قال المتكلمون بأنه من خلق الله. قد يقول القائل وكل العقلاء يسندون الفعل إلى الإنسان، والمتكلمون يجادلون في هذا الفعل ويقولون إنه من خلق الله، ونحن نقول زيد قام، زيد جلس، زيد بنى، زيد هدم، وأجمع الناس على هذا الإسناد، هذا دليل على أن هذا الإنسان هو الذي أوجد هذا الفعل في الخارج. المتكلمون سخروا ممن يقول بهذا القول وقالوا إن الصفة تسند إلى من قامت به لا إلى من أعطاها له ولا إلى من أوجدها. ألا ترى أنك تقول هذا الحائط أبيض ولكن البياض إنما جعل عليه وصبغ به بفعل مخلوق آخر وبفعل فاعل، وليس الذي قام به هذا الوصف هو الذي أتى بهذا الوصف لنفسه وأوجده حتى اتصف به، وإنما هو من فاعل خارجي. وإذا تقرر هذا ونظرنا إليه قائما بالحس علمنا أن هذا ليس بشيء. ثم إن المتكلمون مددوا البصر فحللوا الفعل كما ذكرنا البارحة، فقالوا هذا الفعل إذا نظرت إليه بتجرد وجدت أنه يحتاج إلى جملة من المعارف، وهذه المعارف شرط في إيجاده، فلو أن إنسانا قام به هذه الصفات سنحكم له بقدرته على الإيجاد. وذكرنا القاعدة التي بنوا عليها هذا الأمر وهي أن الإيجاد متوقف على مدى على العلم، قالوا لا إيجاد إلا بعلم، ولكن العلم على ضرب كما سيأتي بحث ذلك في موضعه علم فعلي وعلم انفعالي، سيأتي الكلام على ذلك. والذي يحتاج إليه هنا في الإيجاد هو العلم الفعلي وليس العلم الانفعالي، وهذا العلم لكي توجد مثلا حركة يجب أن تحيط بما يتوقف عليه إيجادها، أن تعلم طبيعتها هل هي كلية في وقت واحد، تعلم كونها جزئية وكونها مدى كلية، وأن تعلم المحل، وأن تعلم تقدر الزمن، وأن تقدر الشكل، وأن تقدر العراض، كل هذه ليست في طوق الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يجمع هذه الأشياء وليس في قدرته أن يأتي بهذه الأشياء نهائيا. فإذا قلنا مثلا يجب أن يقدرها كلية أو جزئية، هو لم يقدرها كلية ولا جزئية، هذه الحركة التي صدرت منك لم تكن أنت من قدرتها ولا أنت من وضعتها ولا أنت من صوغتها ولا أنت من أقمتها بالجارحة، كذلك لم تعرف صنفها الذي تنتمي إليه، قسم الحركة التي تنتمي إليه، والزمان الذي تقع فيه يكون مناسبا يكون بشروط الوقوع، وكذلك المحل الذي تقع فيه. يعني أن الفعل إذا أراد الإنسان أن يحققه وأن يوجده يجب عليه أن يعلم جملة من الشروط والحقائق التي يجب أن يتصف بها لكي يستطيع أن يوجد تحريك رجل نملة في الوجود. أن هذا الشيء وخا تشوفوك راه ما تحصلش إلا بعلم وشروط قائمة على حقائق علمية، هذا واقع ماشي أمر افتراضي، بل هذا واقع. ولما رأوا ذلك، هذا باختصار فقط، قالوا الإيجاد مستحيل على الإنسان لأن علمه لا يمكن أن يصلح للإيجاد نهائيا. وإذا خلوت بنفسك وتأملت واستحضرت هذه الأمور والأمثلة ثم رددت النظر فيها فستجد أن هذا الأمر حقيقة واقعية. وإذا كان كذلك وعرضنا هذه الحقيقة على الإنسان فوجدناه إذا علم هذه الجهة ذهبت هذه الجهة فإن هو تقدير المحل والزمان إذن؟ هل يمكن أن يستحضر الشكل والعرض والزمان والمكان وكون هذه الشيء كليان في وقت واحد؟ يمكن يستحضر هذه الحقيقة كلها يتجه إليها لأن الحركة تقع بنفس الوقت وفيها الشكل وفيها العرض وفيها هذه المسائل كلها التي ذكرت وتقع بها ولا بد منها وإلا لن تقع أبدا. ممكن هذا في الإنسان أن يقدر كل شيء في نفس الوقت؟ أنت مثلا قلت هذه الحركة مني، هذه الحركة التي صدرت منك استحيل أن تكون منك نهائيا لأنها يتوقف وجودها على جملة من الأمور لا يمكن أن توجد إلا بها بناء على القاعدة التي تقدمت لا إيجاد إلا بعلم والفعل يتوقف على علوم ويستحيل أن تقوم بالإنسان بعدما جردت هذه وحللت هذه ونظر في هذه فآل الأمر إلى الاستحالة. هذا فقط ممكن نقوله مثلا كلام موجز في هذه النقطة. فإن جادل مجادل في هذا الباب وقال لا يمكن للإنسان أن يجمع كل هذه الأشياء في وقت واحد ينظر ويرجع إلى وجدانه، فإذا استحضر العرض لا بد أن يرفعه لكي يفكر في غيره، وإذا استحضر التفكر في الجوهر ذهب العرض، وإذا استحضر التفكر في الشكل ذهب الزمان، وإذا استحضر الزمان ارتفع المكان. وعقل الذي يكون بهذه الطبيعة لا يصلح أن يكون عقلا صالحا لعلم تتحقق به الأفعال في الخارج، مستحيل. جيد، هذا ما ذكروا. وذكروا أيضا دليلا آخر وهو أن الإنسان لو صلحت قدرته، وغادي نختصر هذه الأدلة لأنها كاين 10 عقلية و 12 نصية، ومن أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى كتب الكلام ليطلع عليها، ولكنها سنذكر عيونها وأهم مماخذ. الدليل الثاني بعدما قلنا بأن الفعل لا يمكن أن يصدر عن الإنسان لأن الفعل يحتاج إلى جملتين من العلوم وهي لا يمكن أن تقوم بالإنسان والإنسان عاجز عن ذلك لأن أخيره، والفعل ابن العلم، فعل ابن العلم ومعلول للعلم، وأي فعل يساوي العلم؟ الذي يتقن يأتي بفعل متقن، الذي لا يتقن يأتي بفعل متقن، الذي علمه متخبط يأتي بفعل متخبط، الذي عنده استقامة في العلم يأتي بفعل مستقيم. الفعل ابن العلم، والعلم إذا كان لا إذا لم يكن عندك العلم الذي يحتاج إليه الشيء لا يمكن أن يحصل منك. هذه قاعدة. القاعدة الأمر الثاني أنه لو صالحت القدرة الحادثة، اسمها القدرة الحادثة وهي التي يتصف بها الإنسان، لو صلحت لإيجاد تحريك أدنى شيء لصلحت لكل موجود، لأن إذا اتصف الإنسان بالإيجاد فسيوجد كل شيء. وأريد أن تسمعوا لهذا النص الذي نقلته هنا. لو صلحت القدرة الحادثة، ما المقصود بالقدرة الحادثة؟ قدرة إنسانية لا نحد، إنما تحدث وتذهب وتجول بناء على أنها عرض. لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد لصلحت لإيجاد كل موجود من الجواهر والأعراض، وذلك لأن الوجود قضية واحدة تشمل الموجود، وهو من حيث أنه موجود لا يختلف، فليس يفضل الجوهر العرض في الوجود من حيث إنه وجود. ما دام الإنسان قادر على أن يوجد حركة سيوجد الأجسام، وسيوجد أي شيء أراده من نفسه، لأنه الآن يتصف بصفة الإيجاد. وإذا قلت لا هذا كلام، وما الذي حكم به العقل في إنسان يملك أن يصنع نوعا؟ ألا يصنع أنواعا أخرى؟ من صنع مفردا من النوع سيصنع مفردة الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لما ذكر خلق الإنسان وإعادته قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بمعنى أن من استطاع أن يخلق شيئا سيخلق له نظائر، والعلة هنا هي الإيجاد، وكل موجود يقع حينئذ تحت السيطرة لأنه قامت بك صفة الإيجاد. وعلى هذا يقرر هذا الكلام، قال: لا يختلف الجوهر عن العرض في الوجود من حيث إنه موجود، بل من وجه آخر. وما الذي بالفرق بين الجوهر والعرض؟ أنت كتقول أنا أستطيع أن أحرك يدي، تقول قد تستطيع أن تخلق يدك، تقول له لا. يكون ما الفرق؟ ها إذا استطعت أن توجد الحركة فأنت تستطيع أن توجد اليد. يقول لا، هذه جسمية، هذه عرضية، هذا له حيز، هذا ليس له حيز، هذا فيها الحجم، هذا فيها العرض مستغن عنه. يقول لك هذه توابع الوجود، هذه توابع الوجود. فإذا تحقق الوجود تبعه الحجمية والتحيز وما جرى مجرى ذلك من هذه التوابع. فإذا كنت تملك الوجود ستأتي بالموجود وتتبعه هذه الأشياء التي هي توابع الوجود، وليست من آثار القدرة هذه. وكذلك الشيئية والعينية والجوهرية والعرضية، كل هذه في الحقيقة أمور تابعة للموجود. إذا استطعت أن إذا كنت تملك الموجود ستملك الموجود، وإذا استطعت أن تأتي بالموجود كل هذه الأشياء ستتبعه، وبذلك تخلق الأجسام والطيور وتطير في السماء وتذهب حيث تشاء وتسافر أنها تشاء، وربما تخلق وتحيي، لأن في الوجود أيضا إيجاد، إيجاد الموت، إيجاد الحياة. ولكن كل ذلك تقرر بالضرورة أنه بعيد، وما جادلوا وناقشوا، ولكن هذا دليل قوي. وانتهى أبو الحسن الأشعري إلى أن يجيب عن السؤال الذي يرد عليه في المقام: ما الذي تتعلق به أو ما الذي تفيده القدرة الحادثة؟ يلا جاوبنا. قال: القدرة الحادثة تفيد شيئا واحدا، وهو الشعور بالقدرة على الفعل وسلامة الجوارح وصلاحية الزمان والمكان لذلك. هذا الشيء اللي كتعطي القدرة الحادثة عند أبي الحسن الأشعري. باختصار، ما نختصر، دابا انت ملي كتحس بانك قادر على ان ترفع هذاك، اش كتعطيك القدره الحادثه؟ داك الشعور. هذه فائده وظيفتها انها تشعرك بانك تستطيع ان تفعل هذا، وتحس بان آلتك سالمه وان فيك الصحه والكافيه القادره على هذا الفعل. جيد، اذن فما هو علاقة الإنسان بالأفعال؟ قال: الكسب. الكسب، ما هو هذا الكسب؟ قال: أنا سأذهب معكم إلى أن أقف عليه خطوة بخطوة. فقال: وكيف ذلك؟ الآن تبعنا أن الإيجاد لا يمكن أن يكون من الإنسان، هذا أثبتنا، ما يمكن أن يكون. والقدرة الحادثة أثبتنا أن لها علاقة بالفعل. أسميت هذه العلاقة، قال: هي الكسب. يقول له: شنو هذه الكسب؟ قال: العقل يفرضه، العقل يفرض وجوده ولكن لا يعلم كيفيته. يقول: كاين هذا هنا ولكن لا أعلم اسمه. هذا تفسيره الذي نقل عنه باختصار. وأتباعه منهم القاضي الباقلاني ذهب مذهبا أبعد شيئا ما عن أصحابه، وقال بعدما فكر في الحركة المرتعش وحركة المختار، قال: إني أجد فرقا بين أن أحرك يدي و وبين أن يتحرك مثلا بمرض الارتعاش. يوجد فرق. هذه تصرف فيها، والأخرى أكون مضطرا إلى أن تنزل بي من غير إرادتي. فما الفرق بين حركة اليد المرتعشة واليد التي أحركها باختيار؟ يوجد شيء هنا يجب أن أبحث عن الفرق بين هاتين الحركتين. أشعر بأنهما شيء واحد، الحركة حركة، ليست هذه حركة وهذا شيء آخر، الكل حركة. من هذه الناحية لا تناقش، لا تقول لي هذه ليست بحركة وهذه هي الحركة، الكل حركة. إذا لا فرق بينهما في كونهما حركة، لكن إذا فكرت وجدت أن هذه مقدورة لي، مقدورة لي، وهذه غير مقدورة لي. هذه أستطيع أن أتصرف فيها، أشعر بأنها مقدورة لي، وهذه أشعر بأنها غير مقدورة لي. وبعد كلام طويل قال بأن الذي كلفنا به حقيقة أننا لا نخلق الحركات، ولكن نعينها ونخصصها، وهذا هو الكسب عندهم. ما معنى أننا نعينها ونخصصها؟ أنت الآن تمشي في الطريق، وإذا بشيء ما وجدته في الطريق فمددت إليه يدك، ووجدته ورقة مصحف. هذه ورقة المصحف الآن الحركات التي ستكون عن يدك مختلفة، هذه هي التي لك. يمكن أن تحمل تلك ورقة المصحف هذه وتضعها في جيبك بعدما تزيل عنها الغبار، تضعها في جيبك، عينت الحركة. ويمكن أن تحملها وترميها في الطريق وتضع عليها رجلك فلا تبالي. ويمكن أن تحركها ثم تقول ما هذه الورقة كذا، وتأتي بحركات أخرى. الحركة التي سيفعلها يدك مخلوقة لله، أما تخصيصها بأن تضعها في الجيب أو أن ترميها في الزبل أو أن تفعل بها فعل آخر، هذه آثار القدرة الحادثة، وهذا هو الذي فيه الكسب. فإن صادف فعلك حراما، فإن صادف فعلك نهيا عصيت، وإن صادف فعلك واجبا أجرت، وإن صادف فعلك مباحا لم تؤجر ولم تأتم. هنا كيدخل الإثم، تخصيص وتعيين الحركات. هذا مذهب من؟ القاضي، ونصره بعض الأشاعرة ولم ينسب إليه هذا. قلنا ما قال، والكسب عندنا تخصيص الحركة أو تعيينها بعدما كانت جنسا. مثلا سأعطيك قلما وأقول لك أكتب، الحركة مخلوقة لله، ولكن ستكتب السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، حركة عينت الحركة، جعلتها كتابة على دينك، وقد لا تفعل ذلك وإن ستكتب لعنة الله عليك إلى يوم الدين، وقد لا تكتب لأن الحركة اليد فيها سترمي علي القلم. تعيين الحركة بالضرب، تعيين هذا النوع من الكتابة التي تحتها أضرب، وتعيين كتابة أخرى بنوع آخر، هو ما يسمى بالكسب. التعيين والتخصيص للحركة هو ما يسمى بالكسب. ويفرض ذلك مثلا ككرة أقبلت إليك، كرة جاتك شي كرة بحال داك الشيء ديال التنس قدامك، فإما أن تردها إلى هذه الجهة وإما أن تردها إلى جات غير شوفنا غادي تلحقها وصافي. أما هي خصصها باليمين أو خصصها باليسار أو خصصها بالأعلى، المهم أن القدرة خلقت، وأن أقصى ما عندك أن تصرفها إلى جهة معينة، وهذا ما يسمى بالكسب عند القاضي. شوفوا دابا هادو ماشي جبرية، هادو فين هي الجبر؟ نسبوا لله تعالى أخص صفاته وهي الخلق والإيجاد، ونسبوا للإنسان أخص صفاته والتخصيص والتعيين. فين هو الجبر عند الأشاعرة الذي يقال بأنهم يقولون بالجبر وأن الكسب غير مفهوم وأن هذا لا معنى؟ نعم، أبو الحسن الأشعري ذهب وقال يوجد هنا شيء، العقل يقضي بوجود شيء هنا. قالوا سميه كسب، ما هذا الكسب؟ قال يوجد هنا، ابحث. لكن لما نظر القاضي في يد المرتعشة واليد التي تختار الحركة ذهب هذا المذهب وأفاد هذه الإفادة، مفهوم، ولا يوجد هنا جبر، أليس كذلك؟ لا يوجد، ولكن من الناس من يزاح أيضا في هذا ويقول في الجبر. الحركة مخلوقة وتعيينها بمن؟ بالقدرة الحادثة. وهنا لا بد أن يثبت هذا الأمر لكي يعلم تعلم هذه الحقيقة. وأظن أن هذا مفهوم، أليس كذلك؟ هذا مفهوم جدا. وشنو بان لكم في هذا المذهب؟ بالنسبة لي إذا عندهم شوية العلم الكلام وضربهم الله وكيف يفكروا فيه، شكون عنده شهادة في علم الكلام؟ حتى واحد. هذاك مضطرب وشك عزيز عليه ذاك الشيء، يسحب. مادام يسكن التعليم لماذا ليس له شرح عقلي؟ وقلنا له يقدير، ما عندوش لا تعيين. ما هي تعلق القدرة؟ من تنشي شيئا هذيك الحركة ستكون يمينا وستكون يسارا، ما دفعت عنها جهدها فيزيكا، تعلقت بها القدرة الحادثة فصرفتها. هو ما فعل شيئا، تعلقت قدرته بالشيء فخصصها. وظيفة القدرة أن تخصص موجودا. لا ليس حركة، أمر زائد على الحركة، التخصيص أمر زائد على الحركة، لأن الحركة جنس وتحته مفردات وهي تأتي على ألوان. أقصى ما يمكن أن يفعل هو هذا، هو هذا الحد. لا الإيجاد، ما هو من القضية؟ ماذا من استطاع أن يخصص ويقيم فهو قادر على ما كان عليه؟ لا، إن قالوا لهم هذا الكلام وأجابوا بأجوبة كثيرة، فقد تريد عليكم تصوير المسألة، أما مناقشتها فهي في عشرات الأوراق. فقد توردنا هنا كيف يمكن أن تفهم ما معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذيك ما باش تفهمها مزيان، راه ما تعملون هو الصفة الذاتية وإنما هي الصفة الخارجية. يمكن أن تفسرها باسم المصدر، ويمكن أن تفسرها بالمصدرية، وتفسرها بالموصولة، فكذلك كله. لا، هي أخذت له الحركة، والحركة تحمل الشيء وضده. النظر إلى البصر فيه الخفض، والخفض نوع من تخصيص الحركة. حركة العين المتجهة إلى الحرام، إن أرسلت عينيك هذه حركة، وإن رددت عينك إلى الجهة الأخرى فهذه حركة. والله تعالى لم يقدر عليك أن تخصص هذه الحركة بإحداهما، وإنما أنت الذي خصصت. فإن هو الاستشهاد بالقدر وبالجبر هنا فيش. وفرضنا مثلا أنك مرت بطريق ووجدت أمانة في الطريق، فإما الحركة التي تفعلها إما أن تحملها إلى بيتك وإما أن تحملها إلى صاحبها، فالحركة على كل حال واقعة، ولكن صرفتها إلى ما وافق الشرع فلك الأجر، وإن صرفتها إلى غير ذلك ماذا؟ عصيت. إذن فهذا هو معنى قدرة العبد تقارن المقدور فتعينه أو تخصصه. قدرة العبد تقارن المقدور، المقدور هنا هو الحركة، مقدور لله خلقه الله، والحركة والحركة العبد تقارنه أي تكون معه فتخصصه وتعينه. من الإشكال؟ هل من يناقش؟ هل من مناقش؟ ها؟ ما يحتمل. أي أيوة اختياري هذاك، لكن طرق بالقدرة الحادثة اختياري، اختياري هذاك وما كيدير اختياري، يقول لك تتعلق به القدرة الحادثة ويكون من آثارها. معناه حتى هذا تقول لك قدرة الله لا تدخل فيه، قاضي تقول لك هذه لا تدخل فيها قدرة الله، التخصيص والتعيين لا علاقة لها بقدرة الله. وبعض المرات يقول لا فيه قدرة الله وقدرة العبد فجعل مخلوقا بين أثرين وبين خالقين. ولكن المذهب المشهور أنه يقول تنتهي القدرة الأزلية القديمة عند حدوث الحركة، والإنسان موقون له التخصيص والتعيين. أيوة. لا تستطيع أن ترد عليه. ولا تظن أنك تخرج عن حيز هذه الأشياء، حتى لو أردت أن تخرج عن حيز ما وضعت له العينين والأنف والأذن لا تستطيع أن تخرج عن حركته. ليست جبرية، لا، جبرية هو أن تكون مجبورا على أمر تكتسب به السيئة أو تكتسب به الحسنة، هذا هو محل الجبر. فإذا انتفى هذا انتفى الجبر بالإطلاق، هذا هو الحل. لن أقبل بالجبرية هذا الأشاعرة. ها؟ نعم، لا علاقة لأثر الله تعالى حينئذ بهذا الذي يفعله العبد، لأنه لو كانت له علاقة بالقدرة الحادثة سيتحقق الجبر حينئذ. بقدرة منحها الله تعالى إياه وجعلها سببا للتعيين والتخصيص. قدرة العبد خلقت ومنحت الإنسان وجعلها الله تعالى سببا للتعيين والتخصيص. لا يوجد ما تقول قدرة الله، ولكن لا تتعلق به القدرة القديمة، القدرة القديمة لا تتعلق بالتعيين. أيوة. لا، القدرة الحادثة، القدرة القديمة هي قدرة الله. نعم. إذا خلقت ومنحت للإنسان كلف بالتصرف فيها، وهي لا، القدرة القديمة لا تجبره على أي فعل آخر غير ما اختاره. نعم. إيه. هذه القدرة الآن أعطيت لك لتتصرف فيها باختيارك، باختيارك. هل قدر عليك في الأزال والمقدار مثلا؟ لا نتكلم عليها. أيوة منها. لا لا، ليس خطيرا. يوجد عند الآخرين جميعا ما هو أخطر من هذا، جميعا بما فيهم السلف يدركم عندهم ما هو أخطر من هذا. يقولون بقدرة الإنسان، وقد خلق الله الأسباب ومنعها ومنحها الإنسان ليحقق بها ما يريده ما يتعلق به غرضه. هذه قدرة الله تعالى وإرادته هي التي تستفي كل كبيرة وصغيرة، لكن الجبر القدرة القديمة لها قررت أن فلان سيميل إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا قالوا هذا القدرة القديمة لا تتعلق به. لا لا لا نتحدث عن هؤلاء المفكرين. نكمل هذا القول. هذا ما في شك، هذا ما في شك، كل شيء يرجع إلى الله، كل شيء يرجع إلى الله، الخالق والإيجاد والإنسان حتى إذا فعل كل شيء يرجع إلى الله. ولكن هل هذه القدرة يمكن للإنسان أن يتصرف فيها باختياره التي تسمى القدرة الحادثة إذا تعلق بالتعيين والتخصيص؟ هذا محل تقرير الكلام، أنا فقط أنقل لكم هذا الكلام حتى لا ظهر على هذا الشيء. أن الأشاعرة على قول البغدادي خلطوا بين الجبر والقدر. وماذا سيمكن أن يقال إذا أردنا مثلا أن ننظر في واقع الأمر؟ الله تعالى خالق كل شيء، والله خلق العمل وخلق الفعل، ما وجه خلقه إذن؟ لا فعل العبد، ما وجه خلق الله تعالى له إذن؟ كيف خلقه إذن؟ الله تعالى جبر الإنسان على أن يفعل هذه الأفعال؟ ها؟ إذن الإنسان قدرة يتصرف بها؟ هذا لا في شك. هل منحه؟ إذا منحك الله تعالى القدرة فوق كل شيء منه، كل شيء من قدرة الله، ونحن نعلم هذا، لكن هل أنت مجبر على أن تفعل هذا الفعل أو لك فيه شيء من الاختيار؟ هذا هو الذي أشار إليه، قال فيه اختيارون، والقدرة القديمة الأزلية لا تتعلق بهذا الفعل، كأنه من ثمار القدرة الحادثة. يمكن أن نعلم بأن احنا هنا الآن لسنا بالدفاع عن أحد، نقرر المذهب ونشرح النظر ونحيل على التصور، أما التصديق فله محله. ترى نطيل في هذا الموضوع المضاد فيها حساسية، هذا المواضع الكلام كلها هكذا، ما يمكن أن يصار فيها إلا إلى ما هو ما هو ما هو دخل. المسألة هنا بعيدة عن هذا أيها الولد، المسألة هناك تشرح قضية أصل النظر الذي بني عليه المذهب الاعتزالي، ما عندناش علاقة احنا بالمعتزلة، مازال مذهب الأشاعرة، مازال ما ناقشناش الاعتزال، مازال ماشي احنا هذه المسألة هذه بعيدة على هذا الموضوع نهائيا. خلق القرآن هذه مسألة أخرى، هذه تتعلق بكلام الله. لكن راه المسائل تتحرر طرفا بطرف، ماشي بهذا النوع من ادخال شعبا في النظر. عندنا والله خلقكم وما تعملون، ما هضرش على القران، انا كلام الله، الكلام في كلام الله شيء، والكلام في خلق الانسان ما يشاء شيء، والكلام والله خلقكم وما تعملون هو الذي كلامنا فيه. نحن نبحث عن اصول هذا القول ومن اين جاء، كيفاش جاء وكيفاش تبنى، وهل وجد الأشاعرة مخرجا من هذا الاشكال؟ مسألة أعمق من ذلك بمراحل. إذا انتهينا الآن من مذهب الأشاعرة الذي قال لم يثبت أبو الحسن القدرة الحادثة أثرا أصلا غير اعتقاد العبد تيسير الفعل عند سلامة الآلة وحدوث الاستطاعة، والكل من الله، والكل من الله، هذا لا نقاش فيه، الكل من الله. بقيت مسألة أخرى هي مسألة من الجبين، هذا الجوين، الجوين يقول قدرة العبد متعلقة بالإيجاد، بمعنى أنها سبب في الإيجاد، لكن هذا معلول لسبب آخر، ثم إنه معلول لسبب آخر إلى أن ينتهي ذلك إلى الله. ومسألة الجوين هذا نرجئها إلى الغد، ريتما تفكرون كي تردوا على القاضي بقلاني، تلك الحديثة للغد عن الجوين إن شاء الله.